قال رحمه الله تعالى: القول في العموم العقلي، فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس. جميع حال الحكم وإلا سنقضى بالعلم. قال: ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، كقوله: والله لا أكلت، فإنه يحنث بكل مأكول. هذا خلاف غير كثير، قالوا إنه هذا له نيته حسب النية. قال له حلف ما تاخذ، قال أردت في المثال، قال مصدق نية الحال له نيته. قال له ما هو قضى، قال أنا واشر وله. لكن إن أراد إن أطلقها بدون نية تعم كل مأكول. أطلق الحنفية، قالوا إحنا اللي في قلبه ما نضمير وما ندري عنه، هو إحنا ما يقول لا يحنث ولا يصح الاستثناء إلا إذا كان مصدر في السياق النبوي واللي يحصل فيه الاستثناء. قال: فإنه يحنث بكل مأكول إلا أنه إن صرح بالمفعول، كما لو قال: والله لا أكلت شيئا، ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته. ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي. كيف استفيد العموم اللغوي؟ من أين العموم اللغوي؟ هو العموم وضع لغوي، خلاف الحنفية قالوا بدون العموم وضع اللغة. لكن أين الشيخ هو قال العموم اللغوي هنا؟ من أين استفيد العموم اللغوي؟ اللغوي أن اللغة هي الوضع في العموم باللغة العامة، خلاف الحنفية قالوا العموم دلالة لزومية. نعم. ما أكش يعني وضع لغوي. نعم لغة وضع، هذا اللغة الاستغراق جميع فرق. قال: ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا. لكان عموما عقليا ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا، فإن وشيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية لأن العموم عندهم عقلي ولا يقبل التخصيص. ثلاثة التزام. نعم. وضع لزومي ما هو عقلي. نعم. ما هو شرح معنى اللغوي. قال: المسألة الأولى. قال: ونختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين، حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف. يعني في منع العموم في المجاز، هو جائز. جاءني الأسود الرماة، يعني تقصد الرجال الشجعان. عندهم. هناك ما يرى العموم، لا يرى العموم. قال: المحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم. قال: ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قول حديث لا طلاق فيه غلا. نعم هذا اللي سيسرين به. قالوا حديث امرأة كانت تطلب الطلاق من زوجها. نعم. ويمتنع، وجدته داخل بير يصلح، قالت له: امكن لي الله منك، الله يطلقني وإلا قضى في الحبل مت والريح منه. قال: لا تطالب. لما خرج جاء النبي سلم، قال: لا طلاق في غلا. الطلاق في غلا هو اللي يطول فيه مالك حتى ارتخت يديه. يقول بعض العلماء المحققون سبب سدره ذاك الضرب استخوا يديه، لا يستطيع يعني معلوم. قال: فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق في اللغة الإكراه. شيخ، الإغلاق لا يطلق على الشيء الذي يغلق عليه، يعني لا يستطيع أن الإغلاق اللي ماله مختيار مجبر على هذا. فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. شكرا. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه. شيخ، يعني الشافعي هنا حمل المشترك على جميع معانيه. لا أمكن، هو قال يحمل على جميع معاني، لكن أحيانا ما يمكن. مثل هذا قال أمكن. قالوا: مثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل للأداء، وذلك قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فوجب العموم في التحمل والأداء. فيقول الجمهور من العلماء إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه. لسه ما عنده شيء يشهدني. قال باعتبار ما يؤول إليه كتسمية العصير حال عصره خمرة. قال والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. قال المسألة الثانية العام ظاهر في جميع أفراده، لكن عند الجمهور إلا ما ورد فيه خاص. قال لكنه قطعي في أقل جمع. قال العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل جمع. هو أقل قطع في أقل ما يدل عليه واحد إلا يكون له مهمل، ويكون قطعي النكرة إذا رتبت معنا على الفتح، أو النكرة يقولن في إيادية عليها من وتطرد في الفاعي في المبتدأ والفاعل والمفعول، وألفاظ وضعت للنفي لا غير هاي ثلاثة يفيد القطع والباقي عند الجمهور ثلاثة ظاهرة. قال وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان. وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوان الاثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها ابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة. وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون يلزمه درهمان. وبناء على الخلاف فأقل جمع. شكرا نقل غير وقال يلزمه ثلاثة. ممكن رواية الشيخ. قال والجمهور على أن أنه ثلاثة، قال الشيخ هو الصحيح، الدليل عليه أن العرب وضعت المفرد لفظا وضميرا، والمثنى لفظا وضميرا، والجمع كذلك، وتمييز جمع الاثنين المتعين. قال والجمهور على أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، لو أقر بدراهم ولم يعين أو أوصى بدراهم ولم يعين والمختلف. قال إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. جزاكم الله خير شيخنا.